إذا كانت الدورة الشهرية تأتي المرأة 3 أو 4 أيام ثم تنقطع يوم أو يومين ثم تأتي مرة ثانية، فمتى أصلي ومتى أترك الصلاة؟ وما هو حكم الشرع في ختان الإناث؟ وما هو السن الأمثل لذلك إن وجد؟ إذا أتت الدورة يومين 3 ثم انقطعت يوم ثم رجعت تجلس أيام الحيض أيام الدم وتغتسل أيام الطهارة، وتسمى هذه الحيضة الملفقة، لأن يعني بعض النساء هكذا يوم تجي ويوم تروح، تجمعها في خلال 15 يوم، لا يزيد على 15 يوم، تجمعها تغتسل في أيام الطهارة وتجلس في أيام الدم، لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها. فإذا زاد على 15 فهذا استحاضة عند أهل العلم، جمهور أهل العلم، ترجع إلى عادتها المعروفة 5 6 7 8 10 عادتها المعروفة 15 فأقل. أما إذا كانت طهرت ثم جاءها سفرة أو كدرة هذه ليست بحيض، يعني رأت الدم أيام عادتها ثم طهرت ثم جاءها سفرة أو كدرة هذه ليس عليها عمل، صلي وتصوم مع الكدرة وتوضأ لكل صلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بذلك. إذا كانت صفرة وقدرة مبدأ وصاحي فهذا صلي تصوم تحل زوجها ولا يسمى هذا أيضا، لكن توضى لكل صلاة كلما دخل وقت توضى. أما إذا كان دم صحي دم جهديدها يومين دم ويوم من طهارة ويومين طهارة تجمع الأيام، إذا بلغ جميع 15 طهرها وحيضها 15 يوم يكون هذا هو النهاية. إذا زادت علامة أنها استحارة وأن هذا الدم فساد ترجع إلى عادتها المعروفة 5 6 7 8 والباقي يعتبر استحارة، تصلي وتصوم تحل زوجها هكذا. نعم.